ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، ففي دورة لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول استثمار الأموال في الإسلام، أشارت إلى البيوع، ما يحل منها وما يحرم، فذكرت أن الأعيان المحرمة بيعا وشراء ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول، صيانة للعقول عما يزيلها، الخمر والمخدرات وسائر المسكرات، اجمعها أنها مشارب تفسد العقول. أمر الثاني قال: ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا، الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ذي ناب من السباع، الحيوانات المفترسة، وكل ذي مخلب من الطير، يجمع بينها أنها مطاعم تفسد الطباع، لأن الجسم البشري بيتغذى على هذه المطاعم ويتأثر بها، فجاءت الشريعة بتحريمها. ثم قال: أعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة، كل عقد أعان على معصية. وكما قلنا يحرم بيع الخشب لمن يصنعه صليبا، وبيع النحاس من يصنعه ناقوسا، وبيع العنب لمن يعصرها خمرا، لأن الصليب والخمر ويعني والنواقيس هذه عندما تباع لأمثال هؤلاء ليس لها استخدام إلا استخدام واحد، وهو الاستخدام المحرم الذي يسخطه الله ورسوله عز وجل. مما يضاف إلى هذا أن كلما حرمت الشريعة تناوله حرمت ثمنه، كل ما حرمت الشريعة تناوله حرمت ثمنه. يعني فلا يصح أن يقال: ما الخنزير أنا ما بكلوش أنا ببيعه فقط، الخمر أنا ما بشربهاش أنا ببيعها فقط. إن الذي حرم بيعها حرم ثمنها. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعه راوية خمر قبل تحريم الخمر، قال: ما علمت أن الله حرم الخمر؟ فسار أحدا بجواره فقال: بما سررته؟ قلت سألت وندب بها إلى السوق ليبيعها، فقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ومضى المؤتمر في تناول قضايا عديدة غطت معظم قضايا استثمار المال في الإسلام من جوانبه المختلفة، وانتهت إلى صيغة لطيفة من الصيغ الجميلة التي تهم التجار المسلمين: ميثاق يسترشد به التاجر المسلم، صياغة ميثاق شرف يلتزم به رجال الأعمال. يعني تقول كلماته: أعاهد الله العظيم أن أدور في فلك الطيبات بيعا وشراء، أن أدور في فلك الطيبات بيعا وشراء، وأن أتعلم من أحكام المعاملات ما يعينني على ذلك. كان عمر يقول: لا يجلس في سوقنا إلا من فقه في ديننا، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. فأن يتعلم من أحكام المعاملات ما يعينه على ذلك، وأن يرجع إلى أهل الفتوى للتأكد من مشروعية ما يمر به من صفقات ومن أعمال تلتبس عليه فيحتاج إلى بيان حكمها، وأن أؤدي زكاة مالي طيبة بها نفسي، من أعطاها مؤتجرا محتسبا فله أجرها، ومن منعها فإن أخذوها منه وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. وألا تلهيني تجارتي عن ذكر الله وعن الصلاة، نعم رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل. وأن أتجنب في تجارتي الربا والغرر والغش والتدليس وسائر العقود والتصرفات المحرمة، وأن ألتزم بحسن الخلق حسنا في القضاء والاقتضاء ورفقا بالمعسرين وإنذارا للمدينين غير القادرين، إن خياركم أحسنكم قضاء، حسن القضاء وحسن الاقتضاء. حسن القضاء من قبل المدين عليه دين يحسن في القضاء، وإن استطاع أن يرد معه زيادة فهذه الزيادة مشروعة ما لم تكن مشروطة. شخص اقترضت منه مبلغ من المال وبقي عندي سنوات، لا يجوز أن تشترط زيادة في القرض، لكن من جانبي إذا تنفلت فدفعت زيادة له من غير أن يشترطها غير أن يتوقعها، هذا حسن قضاء مشروع. يقابلها حسن الاقتضاء قبل الدائن، لا يضيق على مدينه ولا يطارده، وإن استطاع أن يتصدق بجزء من الدين فذلك خير له، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. معالم يسترشد بها المستثمر المسلم وتصبح تجارته بركة وخيرا، ويدخل بها في زمرة من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.